j'aime pas. هذا اللي شيشة يا حظم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من الله يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم ومعهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القوم يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله ومعهم إذ يبيتون يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله ومعهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول الله يا شيخ وكان الله بما يعملون محيطا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله ومن يعمل سوءا ثم يستغفر الله ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما الله فمن يجادل الله فمن يجادل الله عنه

لا خير في كثير من نجواكم إلا من أمر بصدقة أو معروف Oh,